قال الرقوب: من لم يقدم من ولده شيئا. يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم الرقوب من لم يقدم من ولده شيئا، هل ينفي ان الرقوب هو العقيم الذي لم يولد له؟ ده معنى ظاهر ولا معنى اشار اليه النبي صلى الله عليه واله وسلم لتشجيع الناس على طلب الولد بالجهاد في سبيل الله عز وجل، فان مات الولد في سبيل هذه الغايه فليس برقوب. يبقى الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا، زي حديث المفلس. يعني المفلس له معنى ايه؟ ظاهر، الذي لا درهم له ولا متاع، ده المعنى الظاهر. والمفلس في عرف الشريعه او في عرف النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ الذي ياتي يوم القيامه بصلاه وصيام وزكاه الى اخر الحديث. فلا مانع ان تسميه الشيء او تخصيص الشيء بوصف معين ان يتعدى هذا الوصف الى ايه؟ الى شيء اخر. يعني صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعه، انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لا، معروف ان الشديد ايضا الذي يسرع ايه؟ يسرع الرجال، بس مش شديد. لكن احسن منه واحسن حالا منه الذي يملك نفسه عند ايه؟ عند الغضب. يعني يتصور ان الشيطان او ان الغضب ده شيطان متلبس في صوره انسان، اذا قدر يسرعه يبقى ده الايه؟ الاقوى والاشد بأسا ونحو ذلك. فالحاصل ان وصف النبي صلى الله عليه وسلم او تحديد النبي صلى الله عليه وسلم لاخر ساعة من يوم الجمعة بانها ساعة اجازة لا يمنع من وجود ساعة اخرى في هذا اليوم كما قلت. فالذي ينبغي على المرء ان يجتهد في العبادة والطاعة والدعاء في هذا اليوم ما استطاع الى ذلك سبيلا في كل ساعاته، فان تعذر فلتكن الساعة الأخيرة التي صرح النبي صلى الله عليه وسلم بكونها ساعة إجابة. قال الحادية والعشرون من خصائص يوم الجمعة أن فيه صلاة الجمعة التي خصت من بين سائر الصلوات المفروضات بخصائص لا توجد في غيرها من الاجتماع والعدد المخصوص واشتراط الإقامة والاستيصال والجهر بالقراءة، وقد جاء من التشديد فيها ما لم يأت نظيره إلا في صلاة العصر. ففي السنن الأربعة من حديث أبي الجعد الضمري رضي الله تعالى عنه وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا صدع الله على قلبه. وأجمع المسلمون على أن الجمعة فرض عين، إلا قولا يحكى عن الشافعي أنه فرض كفاية، وهذا غلط عليه منشأه أنه قال: وأما صلاة العيد فتجب على كل من تجب عليه صلاة الجمعة. فظن هذا القائل أن العيد لما كانت فرض كفاية كانت الجمعة كذلك، وهذا فاسد، بل هذا نص من الشافعي أن العيد واجب على الجميع. يعني الإنسان لما يحب يرفع منزلة شيء يشبهه بالإيه؟ يشبهه بشيء أعظم منه وأوضح في الحكم منه. فالشافعي رحمه الله أراد أن يؤكد وجوب العيد فشبهه بإيه؟ بالجمعة، باعتبار أن الناس مش مختلفين في وجوب الجمعة وإنها فرض على الأعياد. فظن بعض الشافعية أن هذا القول خرج من الشافعي وعزت المسألة، بدل ما يخلي حكم العيد هو حكم الجمعة خلي إيه؟ خلي حكم الجمعة هو حكم العيد. ولذلك بنقول دايما وبننبه ان كلام الامام قد يخالف كلام الاتباع. فما نقول قال الشافعي كذا غير ما نقول قال الشافعية كذا، او ما نقول قال الامام احمد كذا غير ما نقول قال الحنابلة كذا. فممكن يكون للامام قول يخالفه الايه؟ التابع، اما باجتهاد منه واما لسوء فهم منه. زي ما قلنا برضو قبل كده

بتفاوت الناس واختلاف الناس في الذهاب، فالظاهر أن المسألة ترد إلى أهل كل محلة وكل موقف، ويحسب على حسب التذكير فيما بينهم، والله تعالى أعلم. طبعا ابن القيم تكلم في هذه المسألة، يعني أطل فيها كتب أيدي 6 صفحات أو 7، فيرجع إليها. الخاصة 25، أن للصدقة فيه مزية عليها في سائر الأيام، بل كل العبادات زي ما تقدم، والصدقة فيه بالنسبة إلى سائر أيام الأسبوع كالصدقة في شهر رمضان بالنسبة إلى سائر الشهور. وشاهدت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أو قدس الله روحه إذا خرج إلى الجمعة يأخذ ما وجد في البيت من خبز أو غيره فيتصدق به في طريقه سرا. وسمعته يقول: إذا كان الله قد أمرنا بالصدقة بين يدي مناجاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالصدقة بين يدي مناجاته تعالى أفضل وأولى بالفضيلة. يدل أيضا على عمق نظره وتدقيقه في سبيل الخيرات رحمه الله تعالى. وصحيح يعني بقياس صحيح 100%، إذا كان المرء مطلوب أن يقدم بين يدي مناجاته للنبي صلى الله عليه وسلم صدقة، إذا مناجاته لله عز وجل رجاء أن يقبل الله عز وجل منه مناجاته، أولى في تقديم الصدقة من مناجاة غير الله عز وجل. وقال أحمد بن زهير بن حرب: حدثنا أبي حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: اجتمع أبو هريرة وكعب، فقال أبو هريرة: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها رجل مسلم في صلاة يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه إياه. فقال كعب: أنا أحدثكم عن يوم الجمعة، إنه إذا كان يوم الجمعة فزعت له السماوات والأرض والبر والبحر والجبال والشجر والخلائق كلها إلا ابن آدم والشياطين، وحفت الملائكة بأبواب المسجد فيكتبون من جاء الأول كالأول حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم، فمن جاء بعد جاء لحق الله بما كتب عليه، وحق على كل حالم أي محتلم أن يغتسل يومئذ كاغتساله من الجنازة، والصدقة فيه أعظم من الصدقة في سائر الأيام، ولم تطلع الشمس ولم تغرب على مثل يوم الجمعة. فقال ابن عباس: هذا حديث كعب وأبي أو أبي هريرة، هذا حديث كعب وأبي هريرة، وأنا أرى إن كان لأهله طيب يمس منه، أي يكمل ما ذكره كعب وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما. السادسة والعشرون من خصائص يوم الجمعة أنه يوم يتجلى الله عز وجل فيه لأوليائه المؤمنين في الجنة، وزيارتهم له فيكون أقربهم منه أقربهم من الإمام، وأسبقهم إلى الزيارة فيكون أقربهم منه أي من الله سبحانه أقربهم من الإمام، وأسبقهم إلى الزيارة أسبقهم إلى الجمعة. روى يحيى بن يمان عن شريك عن أبي اليقظان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في قوله عز وجل: ولدينا مزيد، قال: يتجلى لهم في كل جمعة. وأحسن من ذلك في الاستدلال ما رواه البيهقي في الشعر عن علقة بن قيس قال: رحت مع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إلى جمعة فوجد 3 قد سبقوه، فقال: رابع 4، وما رابع 4 ببعيد. سبحان الله العظيم، يعني كأنه يؤنب نفسه انه هو تأخر حتى سبقه الى الجمعة 3. والان يأتي كثير من اخواننا، يعني نسأل الله عز وجل ان يهدينا واياهم سواء السبيل، يعني ربما أن بعد ما صعد الإمام المنبر ولا يكاد يشعر بوغض الضمير. ليه ما أدري، ممكن يكون نايم، ممكن يكون وقت يتكلم، ممكن يكون بيلاعب أولاده في البيت ولا يكاد يشعر بتأنيب الضمير، هو جاي بعد ما الإمام طلع مش بعد ما ثلاثة أو أربعة سبقوه. لكن تمسكه بالرجاء في الله عز وجل جعله يقول وما رابع أربعة ببعيد، يعني مش يبعد كثير عن ربنا سبحانه وتعالى، أربعة مش هيبعدوه يعني. ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله على قدر رواحهم إلى الجمعة، الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، ثم قال وما أربع أربعة ببعيد. الناس يجلسون يوم القيامة من الله على قدر رواحهم إلى الجمعة، الأول ثم الثاني ثم الرابع، ثم قال وما أربع أربعة ببعيد، أي ببعيد من الله عز وجل. وهذا الباب فيه جملة أحاديث، لكن هنا ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أتاني جبريل وفي يده كالمرآة البيضاء فيها كالنكتة السوداء، فقلت ما هذا يا جبريل؟ الحديث أنا ذكرته في المرة الماضية، وقال لي بعض الإخوة إن المعلق ذكر إن الحديث ضعيف، وأنا ذكرته مع إن أنا قلت إن الحديث ضعيف أنا أعزيه وأذكر الأحاديث الصحيحة، لكن نسيت في الحقيقة أنني أعلق على هذا التعليق. وإن المصنف أو المعلق سواء كان الأرناؤوط أو البيومي يعني حكم على طريق واحدة للحديث، والحديث في مسند أبي يعلى بسند صحيح، حديث في مسند أبي يعلى بسند صحيح، لكن هو هنا أيضا ذكر الحديث مرة ثانية وقال إسناده ضعيف لضعف عثمان بن عمير، وهو في مسند الشافعي، وأورده السيوطي في الدر المنثور، وزاد نسبته لابن أبي شيبة والبزار وأبي يعلى. طبعا هو لو كلف خفره ورجع لأبي يعلى إلى السند صحيح زي الشمس. حديث أنس بن مالك في سوق يوم الجمعة. محل الشاهد من الحديث فإذا كان يوم الجمعة نزل الله عز وجل على كرسيه ثم حف الكرسي بمنابر من نور، فيجيء النبيون حتى يجلس عليها، ثم حف المنابر بمنابر من ذهب، فيجيء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ويجيء أهل الغرف حتى يجلسوا على الكتب. قال ثم يتجلى لهم ربهم عز وجل قال فينظرون إليه فيقول أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي فسدوني، فيسألونه الرضا قال رضايا أنزلكم داري وأنا لكم كرامتي فسدوني، فيسألونه الرضا قال فيشهد لهم بالرضا، إلى آخر الحديث. المهم أن ذكر فيه أن هذا يوم المزيد وهذا سوق الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا أو يجمعنا وإياكم فيه قرب ربنا تبارك وتعالى. يعني بعد ذلك ذكر بعض الأحاديث كلها بيأكد ما ذكرناه من أن قرب الناس يوم القيامة من الله عز وجل على حسب قربهم من الإمام يوم الجمعة، وسبقهم إلى الله عز وجل يوم المزيد على حسب سبقهم إلى الجمعة يوم الجمعة. الثامنة والعشرون من خصائص يوم الجمعة أنه اليوم الذي تفزع منه السماوات والأرض والجبال والبحار والخلائق كلها إلا الإنس والجن، وتقدم حديث أبي هريرة في هذا. التاسعة والعشرون أنه اليوم الذي ادخره الله عز وجل لهذه الأمة وأضل أهل الكتابين قبلهم، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة، هدانا الله له وضل الناس عنه، فالناس لنا فيه تبع هو لنا، ولليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد. ولهذا لم تحسد اليهود المسلمين على شيء، ما حسدوهم على الجمعة والتأمين خلف الإمام. وبذلك صح الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنهم لا يحسدوننا على شيء كما يحسدوننا على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. وهذا له جملة شواهد عن جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. الثلاثون من خصائص يوم الجمعة أنه خيرة الله من أيام الأسبوع، كما أن شهر رمضان خيرته من شهور العام، وليلة القدر خيرته من الليالي، ومكة خيرته من الأرض، ومحمد صلى الله عليه وسلم خيرته من خلقه. الحادية والثلاثون أن الموتى تدنو أرواحهم من قبورهم وتوافيها في يوم الجمعة، فيعرفون زوارهم ومن يمر بهم ويسلم عليهم ويلقاهم في ذلك اليوم أكثر من معرفتهم بهم في غيره من الأيام، إلى آخر ما قال، وهو قول لا يستند إلى دليل فلا التفات له، لأنه من أمور الغيب التي لا يصح التدخل فيها بتوهم أو تخرف. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح، وعلق عليه من الشيخ حامد الفقه رحمه الله وجماعة من العلماء وأنكروه. ولعل هذا هو السر في ابتداع الناس تخصيص ليلة الجمعة وأيام المواسم بزيارة القبور، وهذا لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس عليه دليل. الثانية والثلاثون أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم، وكذلك ليلة الجمعة بالصلاة، وقد صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل حديث يخالف ذلك فهو منكر. فمن ذلك مثلا حديث رجل من بني جشم أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوم الجمعة كتب له عشرة أيام غرر زهر من أيام الآخرة لا يشاكلهن أيام الدنيا. هذا حديث منكر، في سنده جهالة هذا الرجل، ويعارضه حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وقد سئل: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ قال: نعم. وفي صحيح مسلم نفس الحديث، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. يعني رجل مثلا يصوم يوم عاشوراء من كل سنة، ووافق يوم عاشوراء يوم جمعة يصومه، بيصوم يوم عرفة، ووافق يوم عرفة يوم جمعة يصومه، ولا يشترط هنا أن يأتي اليوم قبله أو يوم بعده، لأن المنهي عنه تخصيص هذا اليوم بصيام باعتبار أفضليته، فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري من حديث جويرية بنت الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: فتريدين أن تصومي غدا؟ قال: لا. أو قالت: لا. قال: فأفطري. وفي مسند أحمد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم الجمعة وحده، لكن هذا ضعيف، ويشهد له ما ذكر قبله. فالثابت في هذا الباب عدم تخصيص يوم الجمعة بصيام دون سائر الأيام. الخاصة 33 يوم الجمعة أنه يوم اجتماع الناس، أنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد. ولعل هذا هو السر في كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على الناس في فجر يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الظهر، وفي كل منهما تذكير بمبدأ الإنسان ونهايته وما يكون يوم القيامة. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأ بصورة قاف والقرآن المجيد يوم الجمعة على المنبر، حتى قيل إنه كان يقرأها كل جمعة. قال: ومن تأمل خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل وعلا وأصول الإيمان الكلية والدعوة إلى الله وذكر آبائه تعالى الذي تحببه إلى خلقه وأيامه التي تخوفهم من بأسه والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه، فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسماء ما يحببه إلى خلقه، ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه، فينصرف السامعون وقد أحبوه وأحبهم، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. وحفظ من خطبته أيضا: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، أو ولا يضر الله شيئا، لكن هذا فيه ضعف وفي سنده أو في فقرة منه نكارة، وهي قوله: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه، فهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول ذلك فقال: بئس خطيب القوم أنت، لما سمعه يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، قال: بئس خطيب القوم أنت، لأنه لا يجوز تشريك النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الله تبارك وتعالى في معرض كهذا، مما يوهم بمساواة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لله عز وجل. ولا شك أن لله تعالى مقاما يناسب ذاته، ولكل بعد ذلك مقام يناسب ذاته، فالرب رب والعبد عبد، ولا يجوز الخلط بين حق الله وحق عباده، ولو كان أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الخصائص التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، ولو أردنا تتبع الأحاديث الواردة في يوم الجمعة لخرجنا بخصائص أخرى، لكن جملة هذه الخصائص يحثنا ويحضنا على اغتنام هذا اليوم المبارك بالتذكير فيه إلى الصلاة، واغتنام ساعة الإجابة فيه بالدعاء والابتهال إلى الله تبارك وتعالى، والتعاون على البر والتقوى، ولو فرغناه لعبادة الله عز وجل فهذا أولى وأحب وأرضى لله عز وجل. وفقنا الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وغضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن صلى الله عليه وآله وسلم بين أصبعيه السبابة والوسطى، يبين بذلك قرب الساعة وقرب وقوعها، حتى لكأن مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دليل على قرب وقوعها. ويقول أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. هذه هي مقدمة خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كل خطبة كان يخطبها، حتى إن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وجابر وجماعة حكوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يعلمهم خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ثم يقرأ بالثلاث آيات كما نفعل في خطبة الجمعة، ثم يقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، إلى آخره. ولا يعرف من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الربط بين مقدمة الخطبة وموضوع الخطبة، كما جرت به عادة الكثير من الخطباء في هذه الأيام، بل يعتبرون ذلك من تمام الخطبة. يعني مثلا يقول: الحمد لله الذي قال في كتابه كذا وكذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الذي قال في الحديث كذا وكذا، فيجمع بين الآية والحديث باعتبار أنهما يتناسبان مع موضوع الخطبة. وكما قلنا من قبل، لم يكن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختيار الآيات التي تتناسب مع موضوع الخطبة في صلاة الجمعة، كذلك لم يكن من هديه صلى الله عليه وآله وسلم جعل تقدمة للخطبة تتناسب مع موضوع الخطبة، إنما كان يبدأ خطبه كلها بهذا البدء أو بهذه البداية: الحمد لله نحمده ونستعينه، إلى غير ذلك. نعم، يجوز بل يستحب أن يخالف الإمام بداية الخطبة في بعض مرة أو بعض المرات، لئلا يظن أن البدء بهذه المقدمة واجب على نحو ما بينا في السنن الراتبة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وفي لفظ: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، ثم يقول على أثر ذلك: وقد علا صوته فذكره، أي فإن خير الحديث كتاب الله، إلى آخره. وفي لفظ: يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وخير الحديث كتاب الله. وقد جمع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى سياق خطبة الحاجة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتيب أو في رسالة بهذا العنوان خطبة الحاجة كما كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وفي لفظ للنسائي: وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكان يقول في خطبته بعد التحميد والثناء والتشهد: أما بعد. وكان يقصر الخطبة ويطيل الصلاة ويكثر الذكر ويقصد الكلمات الجوامع. وكان يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي دليل على فقهه. لكن هذه المسألة ربما يساء الظن بكثير من خطباء هذه الأيام وأنهم خرجوا عن دائرة الفقه لأنهم يطيلون الخطبة، والحقيقة أن جوامع الكلم التي كان يخطب بها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت تلقى الآذان الصاغية والأفهام الواعية التي كانت تعي ما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أول لفظ، فلم يكن يحتاج إلى تكرار أو إفراد في القول كما يحتاج الناس في مثل هذه الأيام. ولا شك أن إنزال الحال على حسب واقع الناس هو مقتضى الفقه كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى. قال: وكان يعلم أصحابه في خطبته قواعد الإسلام وشرائعه ويأمرهم وينهاهم في خطبته إذا عرض له أمر أو نهي، كما أمر الداخل وهو يخطب أن يصلي ركعتين. حديث سليك الغطفاني رضي الله تعالى عنه: لما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين تجوز فيهما. وقال: إذا أتى أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين ثم يجلس. قال: ونهى المتخطي رقاب الناس عن ذلك وأمره بالجلوس. فبينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذ جاء رجل وتخطى رقاب الناس ليصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. وفي رواية: فقد آنيت وآذيت، أي جئت متأخرا وآذيت غيرك. فإن كنت حريصا على الصفوف المتقدمة فما الذي يمنعك أن تأتي مبكرا لتنال ثواب التذكير ولتظفر بما قصدته من إدراك الصفوف المتقدمة والدنو من الإمام كما حث على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وكان يقطع خطبته للحاجة تعرض أو السؤال من أحد من أصحابه فيجيبه ثم يعود إلى خطبته فيتمها، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي رفاعة رضي الله تعالى عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. قال: فأقبل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسبت أن قوائمه من حديد. يعني ترك النبي صلى الله عليه كله وساب المنبر أيضا ونزل ووقف، فأتي بكرسي يقول أبو رفاعة: حسبت أن قوائمه من حديد أو قوائمه حديدا. فقعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتم آخرها. طبعا لو حدث هذا في أيامنا تلك لا أظن أن الناس يشتكون برمق الإمام والسائل بأبصارهم، وإنما ربما حاولوا خنقه. يعني هذه مسألة حتى ملموسة في بعض الدروس، يكون بناقش درس مثلا وفي الدرس واحد أمي أو عمي ويسأل بعض أسئلة خارجة بعض الشيء عن موضوع الدرس، فتجد أكثر الحاضرين حضيع وقت ما يلزموش الدروس دي، فتتكلم في أصول الفقه إيه اللي جايبه يشرح يحضر درس؟ سبحان الله. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا يترك الخطبة بالكلية ويسيب المنبر خالص وينزل ويأتي بكرسي ويجلس ويعلم الرجل، ثم يتقدم فيتم خطبته صلى الله عليه وآله وسلم. لكن مسألة قطع الخطبة له فقه، ومقاطعة الخطيب على المنبر أيضا له فقه، فليس يجوز لكل إنسان أن يقاطع الخطيب بأي شيء، وإنما كما قال أهل العلم إذا كان ذلك لمصلحة شرعية أو حاجة ضرورية. يبقى مخاطبة الإمام وهو يخطب لمصلحة شرعية، رجل لا يعرف دينه ويصعب عليه أن يمكث حتى ينتهي الإمام من خطبته ليسأله، كمسافر أو عابر سبيل أو نحو ذلك، أو حاجة ضرورية كهذا الأعراب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله انقطعت الأمطار إلى آخر الحديث وسيأتي برفضه إن شاء الله تعالى. فمثل هذا يجوز فيه مقاطعة الإمام. أما يقاطع الإمام لغرض شخصي أو حقد داخلي نفسي أو نحو ذلك فهذا لا يمت إلى الفقه بصلة، بل إن صاحبه إلى الحقد والجهل أقرب منه إلى العلم وطلب الحق. قال وكان ربما نزل عن المنبر للحاجة ثم يعود فيتمها أي الخطبة، كما نزل لأخذ الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما فأخذهما ثم رقى بهما المنبر فأتم خطبته. فالحديث عند الترمذي رحمه الله وأبي داود. من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان يؤعوئون. قال فنزل فأخذهما فصعد بهما ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر، ثم أخذ في الخطبة صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا دليل على كمال شفقته. لكن لا يقال أيضا إن في هذا دليل على اصطحاب الأولاد قبل إدراكهم وعلمهم بآداب المسجد إلى المسجد، وإنما أتى الحسن والحسين لأن باب منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على المسجد وكان في حجرة عائشة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغلق الأبواب التي تطل على المسجد كلها إلا بيت علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما. فمن ثم درج الحسن والحسين حتى دخل المسجد بهذه الصفة، لكن لا يستدل بذلك على عموم اصطحاب الصبيان دون إدراكهم وتأدبهم بآداب المسجد كما نرى في مثل أيامنا هذه. قال وكان يدعو الرجل في خطبته تعالى يا فلان، اي النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو يخطب يقول تعالى يا فلان، وهذا ثابت في سنن ابي داود رضي الله تعالى عنه ورحمه. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال لما استوى رسول الله